إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل فيما يصنع من رأى رؤيا. وهذا الفصل في بيان ما يصنع الرجل إذا رأى رؤيا محبوبة وإذا رأى رؤيا مكروهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعود بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال: كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليسفل عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، فإنها لن تضره. متفق عليه. أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، أحد الفقهاء 7 المشهورين بالفقه في المدينة، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم، ويقال إن اسمه كنيته، وهو كثير الحديث واسع الرواية. سمع ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم روى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري والشعبي. كان مولده 24، ومات 94، وقيل 400، وله 92 سنة. وأما أبو قتادة فهو الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك من المشاهد له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 170 حديثا، اتفقا منها على 11 حديثا، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم ب8 أحاديث. روى عنه ابنه عبد الله وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن كعب بن نافع وأبو الخليل صالح بن أبي مريم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن سليم الزرقي ومعبد بن كعب بن مالك وأبو محمد نافع مولاه وعبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الله بن معبد الزماني بالزاي المعجمة وعلي بن رباح وعطاء بن يسار وعمار مولى بني هاشم مات بالمدينة سنة 54 وهو ابن 70 سنة، وقيل مات بالكوفة سنة 38، وصلى عليه علي بن أبي طالب، وقيل ابن 72، والأصح أنه مات بالمدينة سنة 54، وقد روى له الجماعة رضي الله تعالى عنه. قوله الرؤيا من الله، الرؤيا كالرؤية جعل ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث للتفريق بين ما يراه في المنام وبين ما يراه في اليقظة. والحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا، يدل عليه قول القائل رأيت رؤيا ثم عبرتها وكنت للأحلام عبارا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فجعل الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، كأنه كره أن يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد، فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح لما في صيغة لفظها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر أو البصيرة، وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان، لأن أصل الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل إلى الحالم في منامه، ولهذا خص الاحتلام بما يخيل إلى المحتلم في منامه من قضاء الشهوة، وذلك بما لا حقيقة له. الحلم إذا رأى في منامه رؤيا مصدر حلما، الحلم مصدر حلم إذا صفح وتجاوز، الحلم فساد الإهاب من الدباغ وتثقيبه فيه، حلم الأديم إذا صار كذلك. فعلى حسب ما يكون من هذه الحروف بحركاتها تعطي معانيها، الحلم والحلم والحلم. الحلم إذا رأى في منامه رؤيا مصدر حلم، الحلم مصدر حلم إذا صفح وتجاوز، الحلم فساد الإهاب من الدباغ وتثقيبه فيه، حلم الأديم إذا صار كذلك. قوله فإذا رأى أحدكم شيئا إلى آخره، كأنه تفسير للحلم، لأن الحلم هو المكروه والرؤيا هي المحبوبة. قوله يكره جملة فعلية وقعت حالا من الضمير الذي في رأى، وقد علم أن الفعلية إذا كانت مضارعا مثبتا تجيء بدون الواو، نحو جاءني زيد يركب، لأنها مشابهة لاسم الفاعل فتمتنع الواو، فلينفث عن يساره. وقد علم أن النفث نفث لطيف لا ريق معه، وفي رواية فليبصق كما في الصحيحين، وإنما أمر أن ينفث عن اليسار، لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل اليسار، لأنه يريد أن يوسوس في القلب، والقلب قريب من جهة اليسار، فيأتي الشيطان من جهته القريبة. قوله من شبهة، الضمير راجع إلى الحلم وتأنيثه باعتبار الرؤيا. قوله إن شاء الله تعالى، إنما استثنى لأن عدم الضرر غير مقطوع به، فلذلك استثنى أو للتبرك. قوله فما كنت أباليها أي أخافها. قوله إلا من تحب أي من تحبه، أي لا تحدث إلا الرجل الذي تحبه أنت، وإنما أمر بذلك لأن الراد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، لا أن تغييرها يزيلها عما جعلها الله عليه. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن الرؤيا تدل على حصول الخير والحلم على عدمه. الثانية أن المستحب للذي رأى الرؤيا المكروهة أن يمكث عن يساره ثلاثة ويتعوذ بالله من شرها حين يستيقظ. الثالثة أن ترك هذا يضره. الرابعة أنه ينبغي أن لا يحدث بالرؤيا المكروهة بل يفعل ما مر ويسكت. الخامسة فيه دليل على أن يتكلم بالرؤيا الصالحة. السادسة لا يتكلم بها إلا لمن يحبه هو ولا يتكلم لمن يبغضه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعد بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. صحابي الحديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ابن عمرو بن سواد بن سلمة ويقال ابن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد الخزرجي الأنصاري السلمي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و500 حديث و40 حديثا. أخرج له البخاري ومسلم 200 حديث و10 أحاديث اتفقا منها على 58 وانفرد البخاري 26 ومسلم 126 وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وأبي هريرة. وروى عنه أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح وسالم بن أبي الجعد وسعيد بن المسيب وعمر بن دينار وعبد الرحمن بن كعب بن مالك ومجاهد بن جبر وأبو الزبير محمد بن مسلم والشعبي ومحارب بن دثار وأبو المتوكل النادي وسليمان بن القيس اليشكري وشهر بن حوشب وعروة بن رويم اللخمي وعبد الرحمن بن آدم صاحب السقاية وخلق كثير. مات بالمدينة 73 وقيل 78 وقيل 68 وسنه 94 وكان قد ذهب بصره. وصلى عليه أذان بن عثمان بن عفان وروى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله إذا رأى أحدكم الرؤيا إلى آخره فيه 3 أوامر: الأول البصق عن اليسار وذلك ترغيما للشيطان وزجرا له، والثاني الاستعاذة بالله ليأمن من شره ووساوسه، والثالث التحول عن جنبه الذي كان عليه حين رأى الرؤيا المكروهة تفاؤلا بالقلب من جنب إلى جنب للتحول من هذه الحالة المسيئة إلى الحالة المسرة كتقليل الرداء في صلاة الاستسقاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال: خيرا رأيت وخيرا يكون. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي موسى رضي الله عنه وضعفه الألباني. وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه وخيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. أخرجه ابن السنين والطبراني في الكبير، وابن حبان في المجروحين، والبيهقي في الدلائل، وضعفه جدا الألباني في تخريج الكلم الطيب. وقوله وخيرا لنا ورد بالرفع، وله وجه: خيرا تلقاه، وشرا توقاه، وخيرا لنا، وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه ابن السني في كتابه، وذكره الشيخ محيي الدين النووي في أذكاره، وجعل له بابا، وقال: باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا. قوله قص عليه أصل القص من قص أثره إذا اتبعه، لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئا فشيئا. قوله خيرا منصوب على أنه مفعول تلقاه مقدما، أي تلقى ما رأيته خيرا، لأن لقيه تستدعي مفعولين، تقول لقيته فاضلا. قوله وشرا توقاه، أي تصان وتحفظ منه، وتوقى واتقى بمعنى واحد، وأصل التقى أو تقى، قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها فصار إيتقى، ثم أبدلت الياء تاء، وأدغمت التاء في التاء، أصله من الوقى وهو الحفظ. وتوقاه هنا أصله تتوقاه، حذفت إحدى التاءين للتخفيف، لأنه من باب تفعل يتفعل، مثل تجنب يتجنب. وقد علم أن التاءين إذا اجتمعتا في أول الكلمة حذفت إحديهما، كقوله تعالى نارا تلظى، أصله تتلظى. قوله خيرا لنا، أي يكون خيرا لنا ويكون شرا على أعدائنا. مرة في بيان تخريج الحديث وبيان درجته أن الألباني رحمه الله ضعفه جدا في تخريج الكلمة الطيب، ولكن هذه هي معاني ما ورد في هذا المثل. الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا حسنة صالحة، فهذه من الله عز وجل، وهي فيما يسر، وهي من عاجل بشرى المؤمن. القسم الثاني الحلم، وهذا من الشيطان، والغالب أنه يكون فيما يكرهه الإنسان، أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع ويتكدر ويحزن وربما يمرض، لأن الشيطان عدو للإنسان، يحب ما يسوء الإنسان وما يحزنه. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه، ولكن من نعمة الله عز وجل أن لكل داء دواء، كل داء له دواء. فما دواء هذا الحلم؟ دواؤه أولا أن يبصق الإنسان على يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من شر الشيطان ثلاث مرات، ومن شر ما رأى يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ويتحول إلى الجنب الثاني، فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن، وإذا كان على الأيمن يتحول إلى الأيسر. ثانيا كذلك أيضا يتوضأ، وإذا لم ينفع هذا، يعني لو أنه تحول عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها، فليقم وليتوضأ وليصل ولا يخبر بها أحدا، فلا يقول رأيت ورأيت، ولا يذهب إلى الناس يعبرونه، ولا يذهب إلى أحد يفسرها، فإنها لا تضره أبدا حتى وكأنها ما وقعت، وفي هذا راحة له. وبعض الناس إذا رأى شيئا يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه الرؤية، ويقال له لا تفعل ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استراحوا. فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره 3 مرات واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ولم يحدث بها أحدا، ثم لا تضره وكأنها ما كانت. أما القسم الثالث فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس، حيث يكون الإنسان متعلقا بشيء من الأشياء دائما، فهذا ربما يراه في المنام، وهذا أيضا لا حكم له ولا أثر له. وينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا تسر وهي الرؤيا الصالحة أن يؤولها على خير ما يقع في نفسه، لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله فإنها تقع. ثم إن من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبهها، فإن ذلك خطأ، وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال. يعني ربما يرى شخص رؤيا فنفسرها له بتفسير، ويرى آخر رؤيا هي الرؤيا نفسها فنفسرها له بتفسير آخر سوى الأول. لماذا؟ لأن هذا رأى ما يليق به وهذا رأى ما يليق به، أو لأن الحالة تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام، لأن الأحلام تختلف. ويذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسير، ثم رآها آخر الرؤيا نفسها ففسرت بتفسير آخر، فسئل الذي فسرهما في ذلك فقال لأن هذا يليق به ذلك الذي رأى، وهذا يليق به ما رأى. كل إنسان يفسر بما يليق ويفسر له بما يليق بحاله. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قبل الوقعة أو في أثنائها رأى في المنام أن في سيفه ثلمة، ورأى بقرا تنحر، فسرها بأنه يقتل أحد من أهل بيته وأنه يقتل أحد من أصحابه، فالثلمة هي أنه يقتل أحد من أهل بيته، لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه، فلما صار في السيف ثلمة فمعنى ذلك أنه يكون ثلمة في أهل بيته. ووقع كذلك، وهو استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. أما البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم في أحد 70 رجلا، وإنما رآه بقرا لأن البقر فيها منافع كثيرة، فهي أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام للحرث وللسمن وللنماء وللبن، وفيها مصالح كثيرة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير، فيهم خير كثير لهذه الأمة، ولو لم يكن من خيرهم إلا أن الله تعالى وفقهم لحمل الشريعة إلى الأمة لكان ذلك يكفيه، إذ أنه لا طريق لنا إلى شريعة ربنا إلا بواسطة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. ثبت في السنة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينبغي أن يقوله المسلم ويفعله عندما يرى في منامه ما يحب، أو عندما يرى في منامه ما يكره. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضر. وفي الصحيحين عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شره وشر الشيطان، وليدفل ثلاثة ولا يحدث بها فإنها لن تضره. أبو سلمة الراوي عن أبي قتادة هو من التابعين. عن أبي سلمة رحمه الله قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول، وساق الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. فدلت هذه الأحاديث على جملة من الفوائد تتعلق بالرؤيا وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن تجاه ما يراه في منامه من أمور يفرح برؤيتها ويسر، أو أمور يحزن لرؤيتها ويغضب. ومن فوائد هذه الأحاديث ما يلي: أولا، تعظيم شأن الرؤيا الصالحة يراها المسلم وأنها من الله عز وجل، ساقها إلى عبده المؤمن في حياته بشارة له بالخير وتأنيسا لقلبه وطمأنة لفؤاده، كما قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال غير واحد من السلف: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ثانيا، بيان أن ما يراه المؤمن في منامه مما يكرهه إنما هو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرؤيا الصالحة التي هي بشرى من الله لمن رآها أو رؤيت له، والرؤيا التي هي من الشيطان وهي أهاويل يأتي بها الشيطان للإنسان في منامه، وأمثال مكروهة يضربها بقصد التشويش على الإنسان وإدخال الحزن عليه والضرر في قلبه. والقسم الثالث: الأحلام التي تجري على الإنسان في منامه مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة، تجري عليه في المنام جريانها في اليقظة. ثانيا، بيان ما ينبغي أن يفعله المسلم عندما يرى في منامه ما يحب، ويتلخص ذلك في عدة أمور. الأول، أن المسلم ينبغي له أن يفرح ويستبشر بالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له، وألا يغتر، فالرؤيا كما قال بعض السلف تسر المؤمن ولا تغره. الثاني، أن يحمد الله عز وجل على هذا الخير الذي ساقه إليه والفضل الذي منحه إياه حيث أكرمه بهذه الرؤيا المبشرة. الثالث أن يحدث بها من يحب من إخوانه وجلسائه الذين شأنهم معه أنهم يتعاونون معه على الخير ويتواصون معه على البر والإحسان، فتكون الرؤيا التي رآها سببا لزيادة الخير فيهم وحافزا للمضي في مجالاته. الرابع أن لا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه أو الحسد أو نحو ذلك. رابعا من الفوائد التي اشتملت عليها الأحاديث المتقدمة بيان ما ينبغي أن يفعله المسلم إذا رأى في منامه ما يكره، وتلخص ذلك في الأمور الآتية: الأول أن يعلم أن ذلك إنما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال الهم والغم والفزع عليه، فعليه ألا يلتفت إلى مكر الشيطان وألا يشغل باله بذلك. الثاني أن يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان الرجيم، والتعوذ التجاء إلى الله واعتصام به تعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الثالث أن يبصق عن يساره ثلاثة، وقد قيل إن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره لأنه يريد أن يوسوس في القلب، والقلب قريب من جهة اليسار فيأتي الشيطان من جهته القريبة. الرابع أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وقيل في الحكمة من ذلك إن في ذلك تفاؤلا بالتحول من هذه الحالة المسيئة المحزنة إلى حالة مسرة مفرحة. الخامس أن لا يحدث أحدا بما رأى في منامه من أمور يكرهها، وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أخرى قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتزحرج فاجتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من فعل ما تقدم لا تضره رؤياه، بل يكون فعله لهذه الأمور سببا واقيا بإذن الله من شر الرؤيا وشر الشياطين. وعلى العبد مع ذلك كله أن يكون متقيا لله، محافظا على طاعته، بعيدا عن معاصيه، ليكون بذلك محفوظا بحفظ الله، محاطا برعايته وعنايته تعالى. وقد قال ابن سيرين رحمه الله: اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. إذن هذه الأحاديث دلتنا على ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم: ينفث عن يساره، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي إن أراد ذلك. ألفاظ الحديث عن أبي سلمة رحمه الله تعالى: وأنا كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثة

وفليسفل، وأكثر الروايات فلينفث، ولعل المراد بالجميع النفث، وهو نفخ لطيف بلا ريق، ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازا. وكن حذرا أن تبصق عن يسارك وهنالك من على يسارك. قوله استعيذ بالله، قال الراغب الأصفهاني: والعود الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وعدته بالله أعيده أي ألتجئ إليه، وأستنصر به أن أفعل ذلك. وقال ابن الأثير رحمه الله: لجأت إلى ملجأ ولدت بملاذ. وقد تكرر ذكر الاستعاذة والتعوذ وما تصرف منهما، والكل بمعنى، وبه سميت المعوذتان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، ويستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار للمفقود أن يوجد. قال: من الشيطان، الشيطان من الشطن، وهو البعد، أي بعد عن الخير. قال الطيبي رحمه الله: فرض للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة، وتحقير له، واستقذار لفعله. قوله: ومن شد ما رأى، لقد أمره الشارع بمداواة ما يخاف من ضررها وتلافيه بالتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، لا يحدث بها أحدا، دليل على منع أن يخبر الإنسان بما يراه في منامه مما يكره، ولا يحدث بها أحدا، فسببه أنه ربما فسره تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا فوقعت بتقدير الله كذلك، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصلي ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى. وأمر بالنفث ثلاثا فرضا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة، تحقيرا له واستقذارا، وخصت به اليسار لأنها محل الأقدار والمكروهات ونحوها، واليمين ضدها. أزمل معناه أغطى وألف كالمحموم، أعرى بضم الهمزة وإشكال العين وفتح الراء أي أحم، لخوفي من ظاهرها في معرفتي. قال أهل اللغة: يقال عري الرجل بضم العين وتخفيف الراء، يعرى إذا أصابه عراء بضم العين وبالمد، وهو نفض الحمى، ويقال رعده. قوله الحلم بضم الحاء وإسكان اللام، والفعل منه حلم بفتح اللام. قال ابن الأثير رحمه الله: والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، وتضم لام الحلم وتسكن. وأما الحلم بكسر الحاء وإسكان اللام فهو من الأنات والتثبت. وفي أسماء الله تعالى: الحليم، والذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا. أولو الأحلام والنهى ذو الألباب والعقول، واحدها حلم بالكسر، وكأنه من الحلم الأنات والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. الرؤيا مقصورة مهموزة، ويجوز ترك همزها كنظائرها. قال المازري: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة. فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره، كما يكون خلق الله الغيمة علما على المطر، والجميع خلق الله تعالى، ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان، ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، لا على أن الشيطان يفعل شيئا، فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه، وهذا كلام المازري. وقال غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته، ولا فعل للشيطان فيهما، لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها. قوله: فإنها لن تضره، معناه أن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها. فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها، فإذا رأى ما يكرهه نفت عن يساره ثلاثا قائلا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شره، حين يهب من نومه أي حين يستيقظ، يتراءى بالراء بوزن يتعاطى، معناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورته، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، المراد إذا قارب الزمان أن يعتدل ليله ونهاره، وقيل المراد إذا قارب القيامة، والأول أشهر عند أهل غير الرؤيا، وجاء في حديث ما يؤيد الثاني. وأحب القيد، إنما أحب القيد لأنه في الرجلين، وهو كف عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل، وأكره الغل، وأما الغل فموضعه العنق، وهو صفة أهل النار. قال الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم. قوله: والقيد ثبات في الدين. أما أهل العبارة أي أهل التعبير للرؤيا فنزلوا هاتين اللفظتين منازلا، فقالوا: إذا رأى القيد في رجليه وهو في مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة فهو دليل لثباته في ذلك، وكذا لو رآه صاحب ولاية كان دليلا لثباته فيها، ولو رآه مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروب كان دليلا لثباته فيه. قالوا: ولو قارنه مكروه بأن يكون مع القيد غل غلب المكروه، لأنها صفة المعذبين، وأما الغل فمذموم إذا كان في العنق، وقد يدل للولايات إذا كان معه قرائن، كما كل وال يحشر مغلولا حتى يطلقه عدله، فأما إن كان مغلول اليدين دون العنق فهو حسن ودليل لكفهما عن الشر، وقد يدل على منع ما نواه من الأفعال. قوله: تحزين من الشيطان، فإنها تحزين وتهويل وتخويف، يدخل كل شيطان على الإنسان في نومه ليشوش يقظته، وقد يجتمع هذان السببان، أعني هموم النفس وألقيات الشيطان في منام واحد فتكون أصناف أحلام لاختلاطها. ينفث عن يساره ثلاثة عند مسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة، وعنده أيضا فليكفر. أما الحكمة من فعل ذلك فهي طرد الشيطان تحقيرا له واستقدارا، وخصت باليسار لأنها محل الأقدار، وفعلها ثلاثا لتأكيد ذلك الأمر، وفيه إشارة إلى أن ذلك الفعل في مقام الرقية. قال النووي: أكثر الروايات في الرؤيا فلينفث، وهو نفخ لطيف بلا ريق، فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجازا. يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، وذلك بقوله: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. والحكمة من الاستعاذة هي أن ذلك منه، وأنه هو الذي يخوف ويهول الآدمي. وكذلك فإن الاستعاذة مشروعة عند كل أمر مكروه، لا يحدث بها أحدا، أي لا يخبر بحلمه هذا أحدا، ولا يطلب له تأويلا، بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه لن تضره، أي هذه الرؤية. والحكمة في ذلك أنه لو أخبر بها أحدا فربما يفسرها له تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا فوقعت، فكذلك تكون بتقدير الله جل وعلا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة، وصححه الألباني في صحيح الجامع، أي كأنها معلقة برجل طائر لأنها لا تستقر، فإذا عبرت وقعت. قال الحافظ فيما نقله عن المهلبي: سمى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة، سمى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة، وأضافها إلى الله، وسمى الأضغاث حلما وأضافها إلى الشيطان لأنها مخلوقة على شاكلته، فأعلم الله الناس بكيده يتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا هو الأدب الرابع لمن رأى رؤيا يكرهها، أي أنه إن كان نائما على جنبه الأيسر فإنه يتحول إلى الأيمن والعكس، وإذا كان نائما على ظهره فإنه يتحول يمينا، وهذا من باب التساؤل أن يغير الله ما به من حال يكرهها. إذا رأى ما يكره فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس، فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها. فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصلي ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. قال الحافظ: وأما الصلاة فلنا فيها من التوجه إلى الله واللجوء إليه. قال القرطبي: والصلاة تجمع كل ما مضى، أي من الأدب، لأنه إذا قام فصلى تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء، واستعاذ قبل القراءة، ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه، فسيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. فخلاصة آداب الرؤيا وأحكامها على النحو الآتي: أولا، آداب الحلم الواردة في الأحاديث السابقة. الأدب الأول: ينفث عن يساره ثلاثا. الأدب الثاني: يستعيذ بالله من الشيطان ومن شد ما رأى ثلاثا. الأدب الثالث لا يحدث بها أحدا. الأدب الرابع يتحول عن جنبه الذي كان عليه. الأدب الخامس لمن رأى ما يكره الوضوء والقيام للصلاة. الأدب السادس إذا رأى ما يحب فلا يخبر إلا من يحب. ثانيا الرؤيا تطلق على ما يراه النائم من أمر محبوب بخلاف الحلم فإنه يطلق على الأمر المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. ثالثا الرؤيا على ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤيا الصالحة أو الصادقة أو الحسنة وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات. القسم الثاني الرؤيا المكروهة وهي التي وصفها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنها تخويف من الشيطان وقد بيّنت السنة ذلك. القسم الثالث حديث النفس وهذا النوع يقع إذا كان الإنسان مشغولا بأمر ومتعلقا قلبه به فإنه يراه في منامه أو أن الشيطان يلعب به. ويشهد لهذا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منام. رابعا السنة إذا رأى المسلم رؤيا حسنة أن يقول ويعمل الأمور الآتية: يحمد الله على إكرامه له بهذه الرؤيا، لا يقصها إلا على من يحب أو على العالم بتأويل الرؤى أو على ناصح لبيب إذا وجد يستبشر بهذه الرؤيا. قال الحافظ الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليها وأن يستبشر بها وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره. وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شره ومن شر الشيطان وأن يتفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثة ولا يذكرها لأحد أصلا. قال الحكيم الترمذي الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق وهو بشرى وإنذار ومعاتبة لتكون عونا لما ندب إليه. قال وقد كان غالب أمور الأولين الرؤيا إلا أنها قلت في هذه الأمة لعظم ما جاء به نبيها من الوحي ولكثرة من في أمته من الصديقين من المحدثين بفتح الدال وأهل اليقين فاكتفوا بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في المتقدمين. قال القاضي عياض يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقها كما أن قوله الرؤيا المكروهة أو السوء يحتمل سوء الظاهر أو سوء التأويل، وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقة فخفيت حكمته، ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرها، لأنها قد تبطئ، فإذا لم يخبر بها زال تعجيل روعها وتخويفها، ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع في أن لها تفسيرا حسنا أو الرجاء في أنها من الأضغاط، فيكون ذلك أسكن لنفسه. وقال أيضا: الرؤية الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي، ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى بالحلم وإضافة الحلم إلى الشيطان. وعلى هذا ففي قول أهل التعبير ومن تبعهم أن الرؤية الصادقة قد تكون بشرى وقد تكون إنذارا نظر، لأن الإنذار غالبا يكون فيما يكره الرائي، ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه كما تقدم تقريره، وبأن المراد بما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤيا ومما تعبر به. وقال الحافظ في موضع آخر: قوله لم يبق من النبوة إلا المبشرات، كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقا لوقوعه، والمراد الاستقبال أي لا يبقى، وقيله على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه، واللام في النبوة للعهد، والمراد نبوته، والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة به إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا. وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة، وليس كذلك لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة، أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له، كمن قال أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته لا يسمى مؤذنا ولا يقال إنه أذن وإن كانت جزءا من الأذان، وكذا لو قرأ شيئا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصليا وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة. ويؤيده حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ولأحمد عن عائشة مرفوعة: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا. ولأبي يعلى من حديث أنس رفع: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، ولا نبي ولا رسول بعدي، ولكن بقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة. قال المهلب: ما حاصله؟ التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي، ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام، فإن فيه إخبارا بما سيكون، وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا، ويقع لغير الأنبياء كما في الحديث الذي في مناقب عمر: قد كان في من مضى من الأمم محدثون. رواه مسلم. وفسر المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضا. وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبر. والجواب أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين بخلاف الإلهام، فإنه مختص بالبعض، ومع كونه مختصا فإنه نادر، فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن يكن، وكان السر في نذور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده، غلبت الوحي إليه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منه، فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء، فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك، وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره. خامسا في معنى قوله: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال الحافظ في الفتح: وقد استشكل كون الرؤيا جزءا من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل في الجواب: إن الرؤيا الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من النبوة، ومن غيره هي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فإن علمها باق. وقد جاء أنها جزء من 45 جزءا من النبوة، وأنها جزء من 70 جزءا من النبوة، وأنها جزء من 25 جزءا من النبوة، وروي أنها جزء من 50 جزءا من النبوة. ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الرجل الصالح بشرى من الله، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قال العباس بن عبد المطلب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي جزء من 50 جزءا من النبوة. وهذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال الحافظ في الفتح: وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره. سادسا: حذر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف أمته من أن يكذب النائم في حلمه أن يقول: رأيت كذا وهو لم يره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. أخرجه البخاري. وقال الحافظ في الفتح: والمراد بالتكلف نوع من التعذيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا. أخرجه البخاري. وقال الحافظ في الفتح: قال الطبري: وإنما اشتد الوعيد في هذا الأمر، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، لأنه قد يترتب عليه شهادة في قتل أحد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. ولأن الرؤيا من أجزاء النبوة، ولأن النبوة من قبل الله تعالى. سابعا: لا فضل في رؤيا الليل على رؤيا النهار. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لما نام عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وكان ذلك نهارا لما قال أي نام نومة القيلولة عندها رضي الله عنها. وأم حرام بنت ملحان من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمين إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. وقال في موضع آخر: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاع. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.

كما مر في هذا التفصيل.